الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب النواسخ، وما زال كلامنا على لا النافية للجنس. كان قد بقي في باب لا النافية للجنس مسألتان، إحداهما العطف على اسم لا، والأخرى نعت اسم لا. فأما مسألة العطف فقد فرغنا منها، عرفنا حكم العطف مع تكرار لا، وحكم العطف بغير تكرار لا. بقي مسألة النعت. قد يأتي بعد اسم لا نعت، قد تقول مثلا لا طالب حاضر، لا طالب حاضر، فطالب اسم لا وحاضر خبر لا، وليس هناك نعت. وقد تقول لا طالب كسولا، حاضر، لا طالب كسولا، أنت لا تنفي حضور الطلاب جميعا بل تنفي حضور الكسول. في قولك لا طالب حاضر نفيت حضور جميع الطلاب، وأما في قولك لا طالب كسول حاضر فقد نفيت حضور جميع، أحسنت، حضور نوع من الطلاب وهو الطالب الكسول، ولم تنفي حضور غيره. فالمسألة هي ما حكم هذا النعت؟ لا طالب كسولا، كم وجها يجوز في النعت؟ هذه هي المسألة، وحكمها سهل وهو كالآتي. قالوا إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد وليس بينهما فاصل، جاز في النعت البناء والنصب والرفع. وإذا فقد شرط من ذلك جاز في النعت النصب والرفع فقط وامتنع البناء. ما المقصود بهذا؟ مرة أخرى بشيء من التمهل والتأني، قالوا إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد وليس بينهما فاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفع. وإذا فقد شرط من ذلك جاز في النعت وجهان فقط: النصب والرفع وامتنع البناء. ماذا يقصد بهذا؟ مرة ثالثة مع الشرح والبيان. قالوا إذا كان اسم لا مفردا، علمنا أن اسم لا على ثلاثة أقسام: يكون مفردا ومضافا وشبه مضاف، أو نقول يكون مفردا وغير مفرد، يكون مفردا وغير مفرد. إذا قلنا لا طالب حاضر فهذا مفرد، وإذا قلنا لا طالب علم حاضر فهذا غير مفرد، وإذا قلنا لا طالبا علما حاضر فهذا أيضا غير مفرد. فاسم لا قد يكون مفردا وقد يكون غير. فقال إذا كان اسم لا مفردا كمثل لا طالب ونعت بمفرد، أي جاء بعده نعت وكان هذا النعت أيضا مفردا، يعني كلمة واحدة، هذا هو المقصود بالمفرد، أليس كذلك؟ المفرد ما كان كلمة، ما ليس مركبا. ونعت بمفرد كمثل لا طالب كسول. فطالب اسم لا وهو مفرد، وكسول نعت وهو أيضا مفرد كلمة، وليس بينهما فاصل، أي ليس بين النعت والمنعوت فاصل كما ترى. لا طالب كسول ليس بينهما فاصل. فما حكم النعت حينئذ؟ قالوا يجوز فيه ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفع، كل هذا جائز. يجوز أن تقول لا طالب كسولا، لا طالب كسولا حاضر، ويجوز أن تقول لا طالب كسولا حاضر، ويجوز أن تقول لا طالب كسول حاضر، كل هذا جائز، كل هذا جائز. كل هذا جائز، ولكن لابد من الشروط الثلاث: أن يكون اسم لا مفردا، وأن يكون النعت مفردا، وليس هناك فاصل. جميل جدا. طيب، ما الإعراب أولا قبل أن ننتقل إلى فقدان الشروط؟ ما الإعراب؟ الإعراب واضح. إذا قلت لا طالب كسولا فهذا نعت على اللفظ، لا طالب كسولا نعت على ماذا؟ على اللفظ. طالبة في اللفظ مفتوح مبني على الفتح. وإذا قلت كسولا فهذا نعت على المحل، هو على كل حال نعت لطالب. صحيح صحيح، طالب له وجهان: لفظ ومحل، لفظ ومحل. لفظه مبني منصوب، جميل، لفظه مبني ومحله النصب، فكما تشاء. إن قلت لا طالب كسولا فقد جئت بالنعت تابعا على اللفظ، وإن قلت لا طالب كسولا فقد جئت بالنعت تابعا على المحل، وكلاهما جائز فله صورتان. طيب، وإذا قلنا كسول، أحسن، جميل، فهذا نعت بالرفع على محل لا مع اسمها، فلا مع اسمها معا في محل ماذا؟ مبتدأ. أحسنت، في محل رفع على أنهما مبتدأ، وهذا نعت للمبتدأ فجاء بالرفع. هذه الوجوه. نعم، ممكن تعرف الكلمة كسولة؟ تقول كسولة نعت لاسم لا على لفظه مبني على الفتح في محل النصب. ماشي بالمبني، لأنه هنا تجرد من ال ومن التنوين أيضا، لأنه مبني، المبني لا ينون. نعم فهمت، لكن ما عرفت من قبل أن المبني ينعت بمبني، ممكن لأن أيضا سأرجع إلى المنادى. نعم، أيو مبني، ولكن يأتي المسلمون، يا أيها المسلمون، وعرفنا العلة، هناك علة خاصة. نعم، جاء بالرفع. ما سمعت هذا من قبل. انظر في باب النداء، في قولنا مثلا يا أيها الرجل، جاء النعت على اللفظ فقط، أنت معي؟ جاء بالرفع، فعرفنا العلة، قلنا لأن الرجل هذا هو في الأصل المنادى، والمنادى المعرفة يكون مبنيا على ما يرفع به، فلذلك لم يأتي فيه النصب، لكن هنا الوجهان جائزان. يوجد مسألة أخرى يأتي النعت مبني؟ لا أظن، إلا إذا سبق بمبني، يعني في غيرها، يعني لو مثلا فكرت في مسألة جاء فيها مثل هذا فربما لا أجد. نعم، أن تجد نعت لل ويعني ورد هذا أيضا في باب النداء، في باب النداء، لأن المنادى أيضا له وجهان، اللفظ والمحل. لكن لا يكون بناء، يكون إعرابا. يعني مثلا إذا قيل يا زيد وجئنا بنعد، جئنا بنعد، نعم، فقلنا مثلا يا زيد المجتهد، يجوز هنا وجهان، يا زيد المجتهد، ويجوز أن تقول يا زيد المجتهد، لكن ليس بناء على كل حال. إن قلت المجتهد يقال نعت مرفوع على محل المنادى، على لفظ المنادى، وإن قلت المجتهد فهذا نعت منصوب على محل المنادى، لكن ليس بناء. عفوا، لماذا يوجد اختلاف هنا؟ لماذا لا يبنى في نداء زيد هنا مبني على الضم؟ لماذا النعت لا يأتي مبني أيضا؟ وهنا يتم على النص. هناك يعني الأمر يختلف قليلا، لأن في قولهم مثلا يا زيد المجتهد، المجتهد الكلمة فيها ألف ولام، أنت معي؟ وكلمة مجتهد يعني هي أشبهت المعرب، يعني لا يظهر فيها البناء، يعني نحن نقول المبني لا ينون. طيب، عدم التنوين هنا هل هو بسبب أنه مبني أم بسبب ال؟ الظاهر أنه بسبب ال، لأن وجود ال سابق أصلا على وجود مسألة البناء، ال هي الأصل، المجتهد، أنت معي؟ فلذلك يقولون نعت مرفوع على لفظ المنادى أو منصوب على محل ماذا؟ على محل المنادى. ويعني ليس بعيدا، يعني هم لا يعدونه بناء في الحقيقة، يعني لا يقول، يعني في هذه المسألة لا يقولون مبنى على الضم، بل يقولون مرفوع. حتى إذا جاء مثلا عطف البيان كقولهم يا سعيد كرز، يجعلونه منونة، يقولون يا سعيد كرز، يقولون هذا رفع على اللفظ، يعني يجعلونه على لفظ المنادى، لكن لا يكون بناء، يكون إعراب، يكون ماذا؟ إعراب. نعم، لكن هنا في هذه المسألة يعني هناك علة للبناء. يعني أنت تسأل أو قد تقول أنت قد تقول لماذا بنوه وفي المنادى لم يبنوه؟ يعني في تابع المنادى لا يأتي بالبناء، بل يأتي كما قلنا بالإعراب، يا زيد المجتهد أو يا سعيد كرز، لماذا يأتي هناك بالإعراب وهنا يأتي بالبناء؟ قالوا هنا أولا أيضا هناك سؤال، وهذا السؤال هو إجابة على هذا السؤال، يعني جوابه هو جواب السؤال الآخر، لماذا إذا كان اسم لا مفردا جعلوه مبنيا؟ اسم لا على ثلاثة أنواع، مضاف وشبيه ومفرد، المضاف منصوب والشبيه منصوب والمفرد مبني، لماذا؟ لماذا إذا قلنا لا طالب نبني ولا نقول لا طالبا؟ قالوا علة البناء أن لا مع المفرد أشبه الأعداد المركبة 13 14 15 16، هناك نوع من الأعداد اسمه الأعداد المركبة تركيبا مزجيا من 11 إلى 19، هذه الأعداد أحسنت وردت هكذا عن العرب، بالبناء في جزئيها، فهي مكونة من جزئين وكلاهما مبني، فقالوا اسم لا المفرد مع لا لما أشبه في التركيب هذه الأعداد جعلوا اسم لا ماذا؟ جعلوا اسم لا مبني. يعني يقولون علة البناء هنا أن لا مع اسمها أشبه الأعداد المركبة. العرب كان عندهم قياس، إذا وجدوا شيئا يشبه شيئا أحسنت أعطوه حكمة. فوجدوا قولنا لا طالب لا مدرس يشبه قولهم أحد عشر ثلاثة عشر، ولما كانت الأعداد مبنية جعلوا هذا أيضا جميل. فهذا سبب بناء المفرد. طيب ما سبب بناء النعت؟ هو نفس السبب. قالوا السبب في بناء النعت على الفتح أن النعت مع المنعوت طالب كسولة يشبه أيضا هذه الأعداد المركبة من 11 إلى 9، هذه علة البناء. واضح هذا الكلام؟ فلذلك جعلوه مبني. فيعني لو قلبت قواعد النحو ربما لا تجد ما يتبع على البناء إلا هذا الموضع، ربما لا تجد إلا هذا. يعني أنا لا يحضرني موضع آخر، الموضع الآخر هو النداء وليس الإتباع على البناء، بل إتباع على الإعراب. تمام؟ يقولون يتبع على اللفظ لكن يقولون معرب ليس مبني. تمام؟ طيب. إذن يجوز في النعت هذه الوجوه الثلاث بالشروط الثلاث: أن يكون اسمنا مفردا، وأن يكون النعت مفردا، وألا يكون بين النعت والمنعوت ماذا؟ فاصل. جيد. طيب، ما الحكم إذا فقد شرط من هذه الشروط؟ انظر لهذه الأمثلة هنا، ستجد أن كل مثال منها فقد شرط. الشرط الأول قلنا أن يكون اسم لا مفرد. طيب انظر هنا، لا طالب علم، هذا ليس مفرد، صحيح؟ الشرط الثاني قلنا أن يكون النعت مفردا. طيب انظر إلى المثال الثاني، لا طالب كسول النفس، النعت كسول ليس مفردا. الشرط الثالث ألا يكون هناك فاصل. طيب انظر، لا طالب هنا كسولا، هناك فاصل. فما الحكم إذا فقد شرط من هذه الشروط؟ الحكم أن يمتنع البناء، وجاز النصب والرفع فقط، جاز النصب والرفع فقط وامتنع البناء. تقول لا طالب علم كسولا أو كسول بالنصب أو الرفع، حاضر. وتقول لا طالب كسول النفس أو كسول النفس، حاضر بالنصب أو الرفع. وتقول لا طالب هنا كسولا أو كسول، حاضر بالنصب أو الرفع. كل مثال فقد شرطا فلذلك امتنع البناء وبقي النصب والرفع. طيب، لماذا امتنع البناء؟ لأن علة البناء زالت. لماذا امتنع البناء هنا؟ أسألك، لماذا جاز البناء هنا؟ جاز لتركب النعت مع المنعوت كتركيب الأعداد طالب كسولا، والتركيب لا يكون إلا والأعداد المركبة هذه من جزئين. فلو أنك أردت البناء هنا على التركيب امتنع، لأنك ستكون أمام ثلاثة أجزاء. انتبه، الأعداد المركبة مما تتركب؟ من جزئين. فلما كان النعت مفردا والمنعوت مفردا جاز التركيب لأنه بين جزئين. لكن إذا جاء النعت، جاء المنعوت غير مفرد، أو جاء النعت غير مفرد، أو كان هناك بين المنعوت والنعت فاصل، أصبحنا أمام كم جزءا؟ ثلاثة أجزاء، فامتنع البناء. قالوا لأن البناء كبناء الأعداد لا يكون إلا بين جزئين ولا يكون بين ثلاثة، فهذا هو سبب امتناع البناء في هذه الحالة، ويبقى النصب والرفع. فنقول امتنع البناء لأن علته قد زالت، وعلة البناء هي تركيب النعت مع المنعوت كتركيب الأعداد، والأعداد المركبة تتكون من جزئين فقط لا من ثلاثة أجزاء. واضح السبب؟ مفهوم؟ هذه آخر مسألة في باب لا النافية للجنس، وهي نعت اسمها. هناك كتبت إذا كان اسمنا مفردا مبنيا، وإذا كان غير مبنيا. لا لا لا لا، مبنيا هذا كتوضيح لمفردا. اسم لا إذا كان مفردا كان مبنيا لا شك، لا يوجد مفرد غير مبني. يعني أنا كأنني أقول لك مبنيا هذه لتوضيح حال اسم لا، فإذا كان مفردا كان لا يكون غير ذلك. أنت معي، ولذلك وضعتها بين قوسين كأنها على سبيل البدل. يعني يمكن أن تقول إذا كان اسم لا مبنيا بدلا من أن تقول مفردا، فهما شيء واحد. إن كان مفردا كان مبنيا، وإن كان مبنيا كان مفردا لا شك. نقرأ. نعم، قال في الصفحة 22 بعد 200: قال وإذا نعت تسمى لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فصل. انتبه، قال وإذا نعت، يعني وصفت اسم لا مفردا، مفردا حال الاسم، يعني هذا الشرط الأول أن يكون اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، نحو لا رجل ظريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، الفتح والنصب والرفع. فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، أو كان النعت غير مفرد، جاز الرفع والنصب فقط، نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا. هنا الأصل لا رجل ظريف جالس، فهنا قدم الخبر جالس على النعت، فمعنى ذلك أنه فصل بين النعت ظريف واسم لا رجل بفاصل، والفصل هنا هو ماذا؟ الخبر. واضح الأمر سيف؟ نعم. بمعنى ظريف، يعني كلامه خفيف حلو جميل، يعني عنده دائما فكاهة في كلامه، يقولون كلامه ظريف، يعني هو رجل ظريف، يعني عنده مزاح خفيف لكن مزاح ممتع. يعني تعرفون كلمة فني في الإنجليزية؟ طيب، المهم قال فهم النقص هنا أو الشرط المفقود هنا، الشرط المفقود هو الفاصل، فصل بين النعت والمنعوت بالخبر، هذا فاصل على كل حال. قال ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر، هنا النعت طالع، هذا أحسنت، فقد شرط الإفراد، فالنعت طالع جبلا ليس مفردا. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكون قد فرغنا تماما بحمد الله من باب لا النافية للجنس. هيا لنصور حتى نبدأ في باب الجنس. لم يبق من النواسخ إلا قسم واحد ويشتمل على نوع واحد. وهذا القسم هو ما ينصب المبتدأ والخبر معا، وهذا القسم نوع واحد وهو ظن وأخواتها. ذكرنا في أول الباب أن النواسخ على ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وقسم ينصب المبتدأ والخبر معه. وها هو قد جاء هذا النوع، وها هو هذا النوع قد جاء، وهو القسم الذي ينصب المبتدأ والخبر معا، وهو نوع واحد وهو ظن وأخواته. ظن وأخواتها أفعال كلها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين، يقال مفعول أول ومفعول ثان. تقول زيد مريض، ثم تقول ظننت زيدا مريضا، علمت زيدا مريضا، فيكون زيدا مفعولا أول ويكون مريضا مفعولا ثانيا. هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام من حيث معناها طبعا: أفعال الظن، وأفعال اليقين، وأفعال التحويل. فأفعال الظن تفيد الظن وهو ضد اليقين، ليس الشك، يعني شبيه به، يوجد يعني 70 على 100. أحسنت، هكذا يقولون الشك هو إدراك، أحسنت، هو إدراك الشيء ما احتمال ضد المساوي. الشك هو إدراك الشيء، يعني أن تفهم الشيء مع وجود احتمال عكس يساويه. أنت رأيت رجلا يحمل كتبا عند 50% مدرس و50% طالب، هذا شك، هذا اسمه شك، أشك أنه مدرس، يعني 50% مدرس و50% ليس مدرس. الظن ليس كذلك، يختلف قليلا. يقولون هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد أي عكس، لكن هذا العكس ضعيف. أنت تقول أظنه مدرس، يعني الغالب عندي أنه ماذا؟ أنه مدرس. وأما احتمال غير المدرس هو احتمال ضعيف. واضح هذا الأمر؟ فأفعال الظن هي أفعال تفيد الظن، وهي ظن وحسب وزعم وخال، وهذه الأربعة هي المشهورة. وكذلك من أفعال الظن هب، من أفعال الظن الفعل هب بصيغة الأمر، لكنه ليس الأمر من وهب. هناك هب أمر من وهب، تقول يا رب هب لي ذرية صالحة، هب يعني امنح، ارزق، اعطي. قال تعالى فهب لي من لدنك وليا، وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، هذا فعل اخر. هب الذي اتكلم عنه هب بمعنى ظن، تخيل. اقول لك مثلا هب نفسك مثلا طبيبا فكيف تعالج المرضى، هب نفسك رئيسا للجمهورية فما أول قرار تتخذه، هب، تخيل. هذا من أخوات ظن، فظن وحسب وزعم وخال وهب. أحسنت، وهو جامد ملازم لصيغة الأمر، ليس له ماض ولا مضارع. نعم. من أفعال الظن أيضا الفعل جعل، هذا الفعل له معاني متعددة، من معانيه أن يكون بمعنى ظن. أقول جعلت زيدا طبيبا، ظننت. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا جعلوا أي ها ظنوا. فهذا الفعل فعل عجيب يأتي للشروع. جعل الأستاذ يشرح أي بدأ، ويأتي للظن، ويأتي أيضا سيأتي في أفعال التحويل حول. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، واضح هذا كلام، فيفهم معناه طبعا من سياق الكلام. فمن أفعال الظن جعل، من أفعال الظن أيضا الفعل حجى، حجى يحجو. أقول حجوت زيدا طبيبا، يعني ظننت. يقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو أي قد كنت أظن أبا عمرو أخا ثقة. العرب كانت لهم تعبيرات جميلة في الدلالة على المبالغة، منها استعمال كلمة أخ مضافة إلى مصدر، يقولون فلان هذا أخ صدق أي هو صدوق لا يكذب، فلان هذا أخ مثلا أخ أسفار، أخ يعني يسافر، ماذا يسافر كثيرا، يقال فلان هذا أخ اجتهاد أي هو رجل مجتهد بشدة. فكانت لهم هذه التعبيرات الجميلة، يعبرون عن المبالغة بإضافة كلمة أخ إلى المصدر. أنتم معي؟ أخ اجتهاد، أخ عمل، أخ نشاط، أخ صدق. فيقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، يعني رجلا موثوقا فيه أو موثوقا منه، لكن ظننت ذلك. قال حتى ألمت بنا يوما ملمات، لا يظهر الإنسان حقا إلا في الشدائد، في الرخاء لا بأس هو حبيبك أليس كذلك؟ لكن لا يظهر معدن الرجل وأصله إلا في الشدة، تعرف إن كان فعلا صادقا في نصرته ومعاونته لك أو إن كان يتظاهر بذلك. فقال حتى ألمت بنا يوما ملمات، يعني حتى ألمت بنا أي أصابتنا الملمات أي المصائب، يعني حتى أتتنا المصائب فعرفته. يعني هذا يذكرني ببيت جميل يقول فيه الشاعر جزى الله الشدائد عني، جزى الله المصائب عني كل خير عرفت بها عدوي من صديق. يقول جزى الله المصائب، يعني المصائب جزاها الله خيرا يشكر المصيبة، لماذا؟ عرفته العدو من الصديق. فيقول جزى الله المصائب عني كل خير عرفت بها عدوي من صديق. فإذا هذه أفعال الظن، سبعة أفعال: ظن، حسب، زعم، خال، وهذه المعروفة المشهورة، وهب، وجعل، وحجى. وهب وجعل، نعم، وحاجها. طيب أفعال اليقين، أفعال اليقين القسم الثاني أفعال اليقين. اليقين هو العلم التام، العلم التام. يقولون العلم، هناك علم وهناك ظن، هناك شك وهناك وهم. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته، ما حقيقته يعني ما هو عليه. فالعلم هذا ليس فيه شك، لذلك يقولون الله تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف. لا يقال الله يعرف، يقال الله يعلم. جميل جميل. هناك اختلافان بين العلم والمعرفة، يقولون العلم يقين لا شك فيه، والمعرفة مترددة بين الشك واليقين. يعني أنت تقول أعرف، قد تكون هذه المعرفة فعلا على الحقيقة وقد تكون وهما، أنت تظن أنك تعرف وأنت لا، وأنت لا تعرف. تمام؟ فيقولون العلم يقين، وأما المعرفة فهي ليست يقينا. كذلك المعرفة لابد أن يسبقها جهل، جهل يعني كان جاهلا فعرف، لكن العلم لا يسبق ماذا؟ لا يسبقه جهل. تمام؟ فأفعال اليقين أفعال تدل على العلم التام الذي لا شك فيه، منها علم ورأى ووجد، وهذه الثلاثة هي المشهورة، علم رأى وجد، هذه الثلاثة هي المشهورة. كذلك من أفعال اليقين الفعل درى، درى الدراية، العلم منه قولهم لا أدري، لا أدري يعني لا أعرف لا أعلم، فمن أفعال اليقين درى. كما أقول علمت زيدا طالبا، يعني تيقنت من ذلك، تقول أيضا دريت زيدا طالبا، فمن أفعال اليقين درى. من أفعال اليقين ألفا، ألفا بمعنى وجد أو علم، يعلم. نحن قلنا من أفعال اليقين علم ورأى ووجد، طبعا لا نقصد برأى رؤية البصر، نقصد علم، كلها بمعنى واحد. أنتم معي أخواني أم لا؟ لا نقصد بوجد عكس فقد، لا، لا أقصد وجدت الهاتف، لا، وجدت العلم نورا مثلا، أي علمت تيقنت من ذلك، صحيح أم لا؟ يعني يقولون إذا كان عرى علم، إذا كان رأى بمعنى المشاهدة، فهذا لا ينصب إلا مفعولا واحد، أقول رأيت القمر ليلا. وإذا كان وجد على عكس فقد، فهذا أيضا لا ينصب إلا مفعولا واحدا، أقول وجدت الكتابة في المكتبة، أي حصلت عليه. وإذا كان علم بمعنى عرف، علم يأتي أيضا بمعنى عرف، فهذا لا ينصب إلا مفعولا، أقول علمت موعد الدرس، يعني عرفت. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا، فهذا ينصب مفعولا واحدا. لذلك نقول علم ورأى ووجد، نقصد بها اليقين، نقصد بها تيقنت. تقول مثلا علمت الله في السماء، أي تيقنت من ذلك، ليس عندي شك، وجدت الله في السماء، لا تقصد وجدت عكس فقد، لا، أو حصلت عليه، لا، رأيت الله في السماء، لا تقصد رأيت يعني شاهدت، المقصود ها علمت. كذلك درى يكون من أفعال اليقين إذا كان بمعنى علم، بهذا المعنى دريت السنة نجاة، أي علمت. لكن إذا قيل دريت جواب السؤال، أي علمت، أعرفت، عرفت، فهذا لا ينصب إلا مفعولا، أو أقول لا أدري الجواب، لا أدري أي لا أعرف. طيب من أفعال اليقين أيضا نحن قلنا درى، وقلنا أيضا ألفا، من أفعال اليقين ألفا، أقول ألفيت الصدق نجاة، ألفيت أي وجدت، علمت، رأيت، تيقنت أن الصدق، أن الصدق نجا. تمام؟ قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، يعني تيقنا أن سيدها أمام الباب أو عند الباب. من أفعال اليقين أيضا الفعل تعلم بصيغة الأمر، تعلم بمعنى اعلم. وانتبه، تعلم هذا لا نقصد به الأمر من تعلم، الفعل تعلم كقولك تعلمت النحو في مصر، أي درسته، هذا الفعل أمره تعلم، تعلم أقول لك تعلم النحو فإنه ينفعك. قال الشاعر: تعلم العلم واسعى تنا الفخر النبوة، والله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. هذا شيء آخر. تعلم الذي أتكلم عليه الآن الذي هو من أفعال اليقين، هذا أمر جامد، أمر ليس له ماض ولا مضارع. بمعنى اعلم، أقول لك مثلا تعلم الصدق نجاة، يعني اعلم أن الصدق كالأمر من علم. أليس علم من أفعال اليقين؟ بلى، علمت الصدق نجاة. فأقول لك أيضا اعلم الصدق نجاة، الفاعل لإعلم ضمير مستتر أنت، الصدق مفعول أول، نجاة مفعول كذلك، تعلم الصدق نجاة. يعني اعلم أن الصدق نجاة، كن على يقين من ذلك. من هذا قول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. نعم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، الغلبة، الشفاء بمعنى الراحة. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي يعني تستريح القلوب وتستريح الصدور. فقال تعالى: قد جاءكم من الله قال في القرآن في آية الشفاء، لا لا هذا في العسل، لا وشفاء لما في الصدور، شفاء لما راحة يعني وعلاج تمام. فيقول: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم أن شفاء النفس، أن راحة النفس في قهر العدو، يعني في غلبة العدو. هذا هو معنى البيت. هذه أفعال اليقين، ذكرنا سبعة أيضا، ستة عفوا: علم ورأى ووجد ودرى وألف وتعلم. نعم، القسم الثالث أفعال التحويل. أفعال التحويل، أفعال التحويل تدل على التحول من حال إلى حال، إلى حال. منها اتخذ، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعل. منها جعل، أقول جعلت مثلا الماء ثلجا، أو جعلت الدقيق خبزا. من أفعال التحويل أيضا رد، رد، أقول رد زيد الماء ثلجا، أي جعل. رددت الدقيق خبزا، رددت الدقيق يعني جعلت أو حولت. ومن هذا قوله سبحانه: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود أي أحب، ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. موجود في التونسية، ولكن يستعملونها كثير لما مثلا هو فعل شيء وأفسدها، يقول له أردت شيء. يعني غير حولتها، يعني فهذا استعماله صحيح، رد بمعنى حول. قال تعالى: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، في غير القرآن يعني لو يردونكم كفارا، يحولونكم كفارا من بعد الإيمان. يقول الشاعر أيضا: رمى الحدثاني، رمى الحدثاني نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد وجوههن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا. يقول رمى، رمى الحذاء اسم يقال هما يعني الليل والنهار يعني الأيام يعني يقصد تقلب الأيام. يقال أيضا الجديدان في التعبير عن الليل والنهار يقال ها الجديدان. الجديدان يعني الليل يقصدون الليل يتجددان. وأيضا الحدثان من الأحداث فيهما تدور أحداث. فقال رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمد له سمودا فرد وجوههن البيضة فرد شعورهن السودة فرد وجوههن البيضة سودة ورد شعورهن السودة بيضة. نعم المقصود أن الدهر حول الأمر، جعل الوجوه البيضة سودة وجعل الشعور السودة بيضة من الشيب من شدة المصائب. قال فرد وجوههن البيضة سودة أي جعل الوجه الأبيض أسود ورد شعورهن السودة بيضة أي جعل الشعر الأسود أبيض من هول المصيبة وشدتها. كذلك من أفعال التحويل الفعل وهب. وهب وانتبه ليس هذا كوهب الذي بمعنى منح أعطى، لا أنت تقول وهب الله زيدا مالا هذا شيء آخر. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا أن أعطينا تمام. وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما هذا شيء آخر. هناك فعل وهو وهب بمعنى جعل، جعل، وهذا الفعل يلزم الماضي. إلى الآن عندنا ثلاثة أفعال جامدة، هب في الظن الأمر وتعلم في اليقين أمر ووهب في التحويل، وهب ماض وليس له مضارع ولا أمر بمعنى جعل. تقول مثلا وهبت الماء ثلجا جعلت، ومن هذا قول العرب وهبني الله فداءك، وهبني الله فداءك يعني جعلني الله فداء لك. تعرف معنى الفداء؟ يعني ما يفديك أي ما يموت بدلا منك. تعرفون ما فعل الله بإسماعيل عليه السلام لما نجاه الله من الذبح وذبح في مكانه خروف أليس كذلك؟ ماذا قال تعالى؟ قال وفديناه، وفديناه بذبح عظيم. ففداء يعني فدا يعني أن أن أن أن أن يكون شيء في مكانك. إنقاذ يعني. إنقاذ تقريبا لكن بمقابل. بثمن تمام. فلان مثلا ابنه مثلا كان سيضرب بالرصاص فهو جاء وقف امام ابنه فجاءت الرصاصه فيه بدلا من من فنقول يقولون فداه، فداه يعني فضل ان يقتل هو على ان يقتل من ابنه. فقالوا وهبني الله فداءك اي جعلني الله عوضا عنك أفديك أنا بنفسي تمام. وفي الـ في الـ في الـ يعني هذا يعني كان يقولون القديم يعني في الأفلام في التلفاز تذكر يقولون كان يقولون بروح ودم يفديك هذا هو هذا هو هذا هو ومنه قولهم فداك أبي وأمي يا رسول الله مثلا فداك أبي وأمي تمام. يعني أظن ورد على لسان أحد الصحابة هذا القول لكن لا أذكر. المهم يعني هذا معنى وهبني الله فداءك، هذه ظنة وأخواته. يدخلوا هناك الفعل تركة؟ نعم أحسنت. أحسنت أحسنت. نزيده من أفعال التحويل أيضا ترك. ترك بمعنى جعل. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في يوم القيامة. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فعرضناهم عرضا. لا ونفخ في الصور فجمعناه بجمع وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. انظر إلى التعبير الموج. الموج يتقلب ويتداخل هكذا الناس في يوم القيامة يموجون ويختلطون مضطربون وقلقون تمام. نعم قال تعالى ونفخ في الصور فجمعناه جمعا يعني بعثوا قاموا من القبور فأصبحوا مضطربين قلقين خائفين كما قالت على يموجوا بعضهم في بعض كالموج يعني يتقلبون ويضطربون ويختلطون. ثم بعد ذلك ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم. فترك بمعنى جعل. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج يعني جعلنا جعلنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أين مفعول ثاني هنا؟ الجملة. تركنا بعض الجملة. الجملة. فعلية. يموج نعم. نعم نعم. هذه ظن وأخواته. أذن العشاء. طيب نقرأ سريعا. ممكن. مئتين بعد المئتين. نعم تريد أن تردنا إلى أول الدقيقة. قال في الصفحة 26 بعد المئتين فصل وأما ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر. استيفاء يعني استكمال. استكمال. استوفى حقه أي أخذه كاملا. ويقولون استوفت الشروط يعني استكملت الشروط أخذت شروطها كاملة تمام. فإذا استوفت ظن وأخواتها فاعلها دخلت بعد ذلك على المبتدأ والخبر. يعني لابد من فاعل أول وبعد ذلك يأتي المفعول. قال وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. وهي نوعان. انتبه. قسمنا هذه الأفعال ثلاثة أقسام. قسمناها إلى أفعال الظن وأفعال اليقين وأفعال التحويل. أفعال الظن واليقين تسمى معا أفعال القلوب. الظن واليقين محلهما القلب. فلذلك يطلق على أفعال الظن وأفعال اليقين معا يطلق عليهما معا أفعال القلوب. أنتم معي إخواني؟ يطلق عليهما أفعال القلوب. نعم. فلذلك يمكن أن نقول أفعال هذا الباب نوعان أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب وأفعال والقلوب طبعا ظن ويقين. فلذلك قال وهي نوعان أحدهما أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى علم. هنا فعل زائد لم نذكره هو عد. عد يستعمل للظن. من أفعال الظن عد. نحن ذكرنا سبعة ظن وحسب وزعم وخال وهب وحاجة وجعل ومنها أيضا عد. أقول مثلا عددت زيدا طبيبا ولا يقصد العد بمعنى الحساب. لا لا لا لا أقصد عددت الطلاب أو عددت المال. لا أقصد ظننت عددت زيدا طبيبا أي ظننت زيدا طبيبا. ويقول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدن. في العدن، أحسنت، الفقر. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، أي لا تظن المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. المولى أي العبد، أو يقال فلان. كلمة مولى تستعمل بمعنى السيد والعبد، أي تستعمل بالمعنى والعكس، بالمعنى وعكسه. ويقال لهذا ألفاظ الضاد، ألفاظ الضاد، ضد جمعها الضاد، ألفاظ الضاد. الكلمة تستعمل بالمعنى وعكس المعنى والضد. فكلمة المولى تستعمل بمعنى السيد والعبد. ممكن أقول للشخص مولاي بمعنى أنه عبدي. ممكن فنقول مثلا من السياق أو من المقام يظهر المعنى، يقول نقول الله مولانا، الله سيدنا. قال تعالى: وهو مولاكم، أي وهو نعم المولى ونعم النصير، أي نعم السيد. وأيضا يستعمل بمعنى العبد، فيقال بلال رضي الله عنه كان مولا في الجاهلية، كان مولا أي كان عبدا في الجاهلية. فيقول: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، أي العبد لا يكون شريكا لسيده في الغنى، بل يكون شريكا له عند الفقر. يعني المقصود يعني إذا كان السيد في، إذا كان المالك السيد في الغنى، فعبده لا يشاركه، لا ينال شيئا من هذا الغنى، لكن في الفقير يشاركه، هو أنت شريكي في هذا الأمر. فيقول: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم، أي في الفقر. فالشاهد قوله: فلا تعدد، أي فلا تظن. تمام؟ نعم. نحو: ظننت زيدا قائما، وحسبت زيدا عالما. وقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة، وخلت عمرا شاخصا. وقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. ونحو: زعمت زيدا صديقا. وقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وقول الآخر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدن. وقوله: فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكة. هذا هب بمعنى ظن. وقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا. وقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا أو علموا. وقولك: دريت زيدا قائما. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد. معنى قول الشاعر ما نفهم شيئا. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد، يجوز العهد والعهد والعهد، كلاهما جائز كما سيأتي في صفة المشبهة إن شاء الله. دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت أي علمت، فالتاء نائب فاعل وهي المفعول الأول. دريت والوفية هذا المفعول الثاني. وقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال: وقد نبهنا على ذلك. وإذا كان الظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد. قلت: الفعل علم إذا كان بمعنى عرف، ورأى إذا كان بمعنى أبصر، فلا تنصب إلا مفعولا. كذلك الفعل ظن له معنى آخر في اللغة، يستعمل بمعنى اتهم، يستعمل بمعنى اتهم، يعني أن تنسب إلى أحد جريمة. فلان مثلا سرق منه شيء، فيذهب إلى الشرطة، فالشرطي يسأله: هل تظن أحدا؟ يعني هل تتهم احدا فيقول اظن زيدا، اي ها اتهم زيدا، اي انسب اليه هذه الجريمه. فاذا كان ظن بمعنى اتهم لم ينصب الا مفعولا، فلذلك قال نحو ظننت زيدا، قال واذا كان الظن بمعنى اتهم وراى بمعنى ابصر وعلم بمعنى عرف لم تتعد الا الى مفعول واحد، نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته ورايت زيدا بمعنى ابصرته وعلمت المساله بمعنى عرفتها. النوع الثاني افعال التصيير نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب، ذكرنا هذا، ومنها ايضا سيارة، سيرت الماء خبزا، سيرت الماء ثلجا، اي حولته. قال تعالى فجعلناه هباء منثورا، جعلناه يعني حولناه، جميل. وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني الآية ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا تحويل. وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونحو صيرت الطين خزفا، الخزف هذه الأواني التي تصنع من الطين، خزف أواني من الحجارة، تعرفون هذا؟ تباع في الناس، نعم في الطرق، نعم في الطرق، جميل، نعم. صيرت الطين خزفا وقالوا وهبني الله فداءك، هذه هي الأفعال مع أمثلة الله. بقي مسألة تتعلق بأفعال القلوب وهي أحكام هذه الأفعال، نعرفها بعد الصلاة إن شاء الله. هذا هو قمص، قمص ها؟ سمعتم أظن؟ ليس بعد أظن، العشاء في الثامنة وخمس دقائق أظن. الثامنة. تجاوزت الثامنة. ودقيقة. ودقيقة بالضبط أو خمس. حتى إن كان دقيقة. نعم أظن قامت الصلاة. عرفنا. عرفنا. أن ظن وأخواتها تنقسم ثلاثة أقسام، وهي أفعال الظن وأفعال اليقين وأفعال التخمين. أفعال الظن واليقين تسمى معا أفعال القلوب، فلذلك نقول هذا الباب نوعان، أفعال القلوب وأفعال التخمين. هناك أحكام تخص أفعال القلوب دون أفعال التخمين. أفعال القلوب لها ثلاثة أحوال، أفعال القلوب لها ثلاثة أحوال أو ثلاثة أحكام، أحيانا يجب إعمالها وأحيانا يجوز إعمالها وإلغاؤها وأحيانا تكون معلقة عن العمل. نعم، أفعال القلوب لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام من حيث العمل. طبعا عملها هو نصب المبتدأ ونصب الخبر، فلها من هذه الجهة، من جهة العمل، ثلاثة أحوال. أحيانا يجب الإعمال وأحيانا يجوز الإعمال والإلغاء وأحيانا تعلق عن العمل. ما معنى هذا؟ يقولون وجوب الإعمال، ويقولون جواز الإلغاء، ويقولون التعليق. ماذا يقصد بكل حكم من هذه الأحكام؟ ومتى يكون؟ هذا ما نفصله الآن إن شاء الله. الحكم الأول وجوب الإعمال، هذا معناه أنه يجب أن ينصب بها المبتدأ والخبر. متى؟ هذا هو الحكم، وجوب الإعمال يعني يجب أن تعمل. طيب متى يكون ذلك؟ قالوا يكون هذا بشرطين، يجب أن تعمل به، إذا وجد الشرطان وجب أن تعمل. الشرط الأول أن تتقدم تماما على المفعولين، الشرط الثاني ألا يكون بينها وبين المفعولين فاصل يعلقها عن العمل شيئا شيئا. أنا أقول زيد مريض مبتدأ وخبر، ثم يدخل الفعل القلبي ظننت أو علمت، فتقول ظننت زيدا مريضا أو علمت زيدا مريضا، الفعل قد جاء مقدما تماما، جاء قبل المفعولين تماما، ليس بينهما وليس متأخرا عنهما. أنتم معي إخواني؟ يعني أنا أقول مثلا ظننت زيدا مريضا، ثم أقول زيدا ظننت مريضا، ثم أقول زيدا مريضا ظننت، تقدم توسط تأخر، صحيح؟ تقدم توسط تأخر. فوجوب الإعمال وجوب العمل له شرطان، الشرط الأول أن يكون الفعل متقدما تماما، ليس متوسطا بين المفعولين وليس جميل. كلام واضح، ظننت زيدا طبيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون بين الفعل وبين المفعولين فاصل. من الفواصل التي تعلق العمل، ما المقصود بقولك من الفواصل التي تعلق؟ ألم تسمع أننا ذكرنا قبل قليل أن الحكم الثالث هو التعليق؟ هو ماذا؟ هذه مسألة ستأتي بالتفصيل، اتركها الآن. يعني يمكن أن نقول الآن ألا يكون بين الفعل والمفعولين فاصل، هذا يكفي الآن. الفعل مقدم وليس بينه وبين المفعولين فاصل، يجب أن يعمل، يجب أن إذن أقول ظننت زيدا طبيبا بوجوب النصب، علمت زيدا طبيبا بوجوب النصب. طب هل يجوز أن أقول ظننت زيد طبيب بدون عمل؟ هذا خطأ. عند التقدم مع مع مع مع عدم الفاصل يجب العمل. كلام واضح؟ جميل. هذا الحكم الأول وهو وجوب الإعمال، له شرطان التقدم وعدم الفاصل باختصار. الحكم الثاني جواز الإعمال والإلغاء، جواز الإعمال والإلغاء، هذا معناه أنه يجوز لك الأمران، إن شئت نصبت بها المبتدأ والخبر، وإن شئت لم تنصبهما بل بقيا مبتدأ وخبر، وهذا اسمه إلغاء، إلغاء الشيء عدم إعماله، ملغا يعني كأنه ليس موجودا، لا يؤثر لا يعمل. أنتم ما إخواني؟ فالحكم الثاني جواز الإعمال والإلغاء. متى؟ قالوا إذا فقد الشرط الأول، إذا فقد الشرط الأول في الوجوب، الشرط الأول في الوجوب هو التقدم. طيب ما الحكم إذا جاء الفعل متوسطا أو جاء متأخرا؟ قالوا يجوز الإعمال والإلغاء. يعني أنا أقول في البداية ظننت زيدا طبيبا، طيب إذا جئنا بظننت بين زيدا وطبيبا، أو جئنا بظننت بعد زيدا وطبيبا، يجوز لك الإعمال والإلغاء. يعني يجوز أن تقول زيدا ظننت طبيبا، هذا إعمال مع التوسط. ويجوز زيد ظننت طبيب، هذا إلغاء. كلام في صعوبة؟ يعني أنت حر، يجوز أن تجعل واحد منصوب واحد مرفوع. لا طبعا، هذا لعب هذا. تمام، هذا لا يجوز، إما أن تعمل تماما وإما أن تلغى. جيد، هذا في التوسط. كذلك في التأخر تقول زيدا طبيبا ظننت إعمال، أو تقول زيد طبيب ظننت، هذا اسمه إلغاء. إلغاء، واضح الكلام؟ مفهوم؟ جيد. طيب عند الإعمال نقول مفعول أول ومفعول. جيد. طب وعند الإلغاء ماذا نقول؟ مبتدأ وخبر. جميل جدا. طيب هل نقول مبتدأ وخبر ثم نقول والجملة زيد طبيب في محل نصب؟ لا لا، الإلغاء عكسه العمل. يعني ليس للفعل عمل تماما، لا لفظا ولا محل. مفهوم؟ في عند الإعمال مفعول أول ومفعول ثاني. جيد. طيب وعند الإلغاء مبتدأ و، طيب هل نقول بعد ذلك والجملة الإسمية زيد طبيب في محل نصب؟ لا. في ماذا؟ في الإلغاء؟ لا، هنا نقول الفعل ملغ، يعني معناه موجود لكن ليس له عمل. هذا حكمه في اللغة، ليس له عمل، يعني يشبه الزيادة. تذكر حين تكلمنا على كان الزائدة؟ هل لها عمل؟ لها مبتدأ اسم لا. كذلك الفعل هنا في هذه الحالة ليس له عمل، العرب لم يجعلوا له عملا، فيعني هو بمنزلة الزائد، بمنزلة الاعتراض. كأنك تقول زيد طبيب ظننت، يعني هو زيد طبيب لكن أظن، فالفعل ليس له عمل، يعني بمنزلة الزائد، بمنزلة ماذا؟ فانتبه لهذه مسألة جيدا لأننا سنحتاجها. هذه المسألة هي في حالة الإلغاء ليس للفعل عمل تمام، لا لفظا ولا محل. ولا محل. كلام واضح؟ جيد. إذن الحكم الأول وجوب الإعمال، هذا عند التقدم تماما وعدم الفاصل. الحكم الثاني جواز الإعمال والإلغاء، هذا عند التوسط أو التأخر. طيب أيهما أفضل؟ الإعمال في حالة الجواز الأمرين، يعني ما الأحسن، الإعمال أم الإلغاء؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. بالنسبة لحالة التأخر، إذا تأخر الفعل الإلغاء أحسن، هذا يعني كأنه ظاهر. يعني إذا تأخر التأخر يجعله ضعيفا، طبعا التقدم أقوى، يليه التوسط ثم يليهما التأخر. صحيح أم لا؟ يعني عندما يكون الشيء متقدما فهذا أقوى، عندما يكون متوسطا يضعف قليلا، عندما يتأخر يضعف جدا جدا. لا ليس تماما، تماما يعني مات. تمام جدا، يعني هناك قوة ضعيفة. فقالوا في حالة التأخر الإلغاء أحسن، تقول زيد طبيب ظننت، هذا الأحسن، ويجوز الإعمال قليلا. يقول الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد خسرت وخاب. الشاعر يقول: القوم في أثري ظننت، إلغاء، قال القوم بالرفع مبتدأ، في أثري يعني خلفي، يقال هو في الأثر يعني خلفي مباشرة، أو هو على الأثر. يقولون يعني جاء على الأثر، يعني جاء مباشرة بعد الذي قبله، أو جاء في أثره. أحسن، كلمة الأثر معناها، لا لا لا، أحسنت، علامة القدم. عندما تمشي في تراب أو في رمل، قدمك ها يصنع علامة، صحيح أم لا؟ تترك علامة، أثر. لذلك يقال عن السنن آثار، هي أفعال السابقين، أنت تتبع تتبع آثاره، يعني تمشي حيثما مشوا. مفهوم المجاز في العبارة؟ يعني تتبع صورة سيرهم أو علامة أقدامهم. لهذا كان الرجل العربي يتعرف على وجود الله تعالى بآياته في الكون، هذه الآيات آثار لوجود الله، أي علامات، يعني دلائل. دلائل. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى علامات رحمة الله سبحانه. وكان الرجل يقول: إذا كان البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا الكون كله على العليم القدير سبحانه وتعالى؟ البعر هو ما ينزل من الحيوان، من البراز، الغائط. إذا كان البعر يدل على البعير، يعني إذا رأيت بعرا علمت أن هنا جبلا، أن جملا سار من هذا المكان، علامة، صحيح أم لا؟ صحيح يا إخوان؟ صحيح. وإذا رأيت أثرا فهذا يدل على المسير، فهذا الكون كله ألا يدل على وجود خالق؟ بلى، صحيح أم لا؟ هذه علامات. فالمهم يقول: القوم في أثري، يعني القوم خلفي مباشرة. وفي القرآن قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى عليه السلام جاء مع قومه ليكلم ربه سبحانه وتعالى، لكنه من شدة الشوق والحب أسرع وتركهم، أسرع، هو يعني لم يتركهم لكن هم تخلفوا لأنه أسرع عنهم. فقال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي جعلك تتعجل؟ قال: هم أولئك على أثري، يعني هم خلفي مباشرة، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني هذا لأجل أن ترضى عنه. فالمهم يقول: القوم في أثري ظننت، فالقوم مبتدأ وفي أثري خبر، ولم تعمل ظن لأنها مؤخرة، هذا هو الأحسن. ففي التأخر الإلغاء أحسن، وأما في التوسط فقد اختلف. في التوسط بعضهم قال: يجوز الأمران على السواء، يستوي الأمران، زيدا ظننت طبيبا، زيد ظننت طبيبا. قالوا: يستوي الأمران لأنه وسط، يعني إن تأخر عن واحد فقد تقدم على الآخر، فهو يعني متوسط. وهناك من قال: لا، بل الإعمال أحسن، الإعمال أحسن، لأن الإعمال هو الأصل، وقد جاء متقدما على واحد، فتقدم على واحد والأصل الإعمال، فكان الإعمال أولى. على كل حال الأمر واسع. إذن الفعل من حيث التقدم والتوسط والتأخر له ثلاثة أحوال: قد يتقدم، وقد يتوسط، وقد إذا تقدم وجب العمل، وإذا توسط أو تأخر جاز الأمر. هذا عند الكوفية، هذا التفصيل عند من؟ عفوا عند البصريين، عفوا آسف، هذا التفصيل عند البصريين وجوب وجواز. مدرسة سلوية. نعم نعم، هذا التفصيل عند البصريين، أحيانا يجب أن يعمل وأحيانا يجوز أن يعمل. وأما عند الكوفيين فليس هناك وجوب، بل غاية الفعل أنه يجوز إعماله حتى ولو تقدم. يعني عند الكوفيين ليس هناك وجوب إعمال، هناك جواز إعمال، جواز إعمال أو إلغاء حتى وإن كان متقدم. يعني إذا قلت ظننت زيدا طبيبا هكذا، هذا عند الكوفيين ليس واجبا إعماله، ليس واجبا بل يجوز. تقول ظننت زيد طبيب، كان هذا ممنوع عند البصريين. أحسنت أحسنت، يعني عند البصريين هناك حالتان وجوب وجواز، وعند الكوفيين هناك حالة واحدة وهي الجواز. الجواز تقدم أو توسط أو تأخر. أو تأخر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم الله؟ وكلامنا ضعيف شاذ. نعم هناك شاهد، لكن يقولون هذا شاذ لا يقاس عليه. يقول الشاعر غاب عن ذهني صراحة والله. المهم عندهم شاهد لجواز الإلغاء حتى في حالة التقدم، لكن البصريون يقولون هذا شاذ لا يقاس عليه. كلام واضح؟ مفهوم؟ جيد. يبقى المسألة الثالثة وهي التعليق عن العمل. التعليق عن العمل، ماذا يقصد بالتعليق؟ تعليق الشيء معناه أن يكون معلقا، يعني في الوسط، لم يصعد تماما ولم ينزل تماما، معلق. تعرف عندما تقول سأفعل هذا إن شاء الله، أمر معلق. يقولون علق الأمر على المشيئة، علق الأمر على على المشيئة، يعني إن حدثت مشيئة الله وقعت سأفعل، وإلا فلن. فالأمر بين بين، بين الفعل والترك. وإذا قلت مثلا سأفعل إن شاء الله، يقول لك أحدهم إن شاء الله تعليقا أم تحقيقا؟ يعني أنت تقصد يعني التعليق أنت ممكن لا تفعل، أم تقصد التحقيق لكن في النهاية أيضا لابد أن تقول إن شاء الله، يعني نياتك قوية عندك عزيمة لكن تقول إن شاء الله اتباعا للهدي، أم تقول إن شاء الله يعني وأنت أصلا في نياتك يعني لست عازما؟ مفهوم التعليق. فما التعليق هنا؟ قالوا التعليق معناه أن يكون الفعل عاملا غير عامل. أرجو أن تكون على ذكر للحالة الأولى والثانية، في وجوب الإعمال هو عامل فقط، في جواز الإعمال لك أمران، إن عمل عمل وإن لم يعمل لم يعمل. وأنا نبهت عند الإلغاء ليس له عمل تماما، لا لفظا ولا محل. طيب في التعليق؟ قالوا التعليق معناه أن يكون الفعل عاملا غير عامل. كيف؟ كما قلنا يعني في الوسط، لم يعمل تماما ولم يلغى تماما، يعني هناك إعمال وإلغاء وتعليق. الإعمال هذا عمل 100% لفظا ومحل، الإلغاء هذا لا يعمل 100%، لا يعمل 100% يعني لا يعمل لا لفظا ولا محل. التعليق يعمل 50% ولا يعمل 50%. كيف؟ هناك جانبان للعمل، جانب اللفظ وجانب المحل. صحيح؟ ها؟ صحيح. الأصل هو أن يعمل الشيء أو لا يعمل، تمام؟ الأصل أن يعمل تماما لفظا ومحلا، أو ألا يعمل تماما لفظا و، لكن التعليق هذا شيء خرج عن الأصل، هو يعمل من جهة ولا يعمل من كيف. قالوا في التعليق الفعل لا يعمل لفظا لكنه يعمل محل، يعني أنا أقول مثلا ظننت زيدا طبيبا، هذا يعمل لفظا ومحل، جميل. وأقول زيدا ظننت طبيبا، هذا يعمل، أو زيد ظننت طبيب، هذا لا يعمل، لا يعمل تمام، هذا لا إلغاء ليس تعليق، تمام. الإلغاء أن أقول مثلا ظننت لزيد طبيب، انتبه، ظننت لزيد طبيب، اصبر، الفعل هنا متقدم يعني ليس متوسط ولا متأخر، لكن هناك فاصل وهو لام الابتداء لزيد، هذه اللام يقولون إذا جاءت بين الفعل وبين المفعولين منعت الفعل من العمل لفظا، منعته من العمل، لذلك نقول ظننت لزيد طبيب لكنه يعمل محل، يعني أنا أقول زيد مبتدأ ومريض أو طبيب خبر، في اللفظ مبتدأ وخبر ليس مفعولا أول ولا مفعولا ثاني، لكن في المحل أقول والجملة الاسمية زيد طبيب في محل ماذا؟ المفعولين. مرة أخرى ببطء، التعليق معناه أن يكون الفعل ممنوعا من العمل في اللفظ لكنه يعمل في المحل، وهذا يكون إذا جاء بين الفعل وبين المفعولين فاصل من الفواصل التي سنذكرها إن شاء الله، هذه الفواصل التي ستذكر إذا جاءت بين الفعل والمفعولين منعت الفعل من العمل ماذا؟ لفظا، لكن يبقى له العمل في المحل، كلام واضح؟ مفهوم؟ فهذا الفاصل يقال له معلق، هذا الفاصل يقال له معلق، معلق يعني جعل الفعل هكذا معلق، لم يعمل تماما ولم يلغى تماما، جعله بين بين بين بين الإعمال والإلغاء، تمام، واضح. كالمنافق، هناك مسلم، هناك مؤمن، هناك كافر، وهناك منافق. المؤمن عنده إيمان في الظاهر والباطن، هذا كوجوب الإعمال، والكافر ليس عنده إيمان في الظاهر وهذا الإلغاء، والمنافق عنده إيمان في الظاهر وكفر في هذا، تقريبا كالتعليق، تمام، كالتعليق، واضح هذا الكلام، منزلة بين المنزلتين. بالنسبة للمعلق ما هي أنواع من؟ سنبين الآن، نقول سنذكر، لكن أنا أعطي أولا الصورة العامة للحكم وبعد ذلك سنذكر المعلقات. فمن هذه أعطيك مثالا حتى تفهم، من المعلقات لام الابتداء، من المعلقات لام الابتداء، هذه اللام إذا جاءت منعت الفعل من العمل لفظا. أنا أقول ظننت زيدا طبيبا. فإذا جاءت اللام لا أقول ظننت لزيد طبيب. خلاص يمنع من العمل في اللفظ. فلا يجوز ظننت لزيدا طبيبا. لا، هذه اللام تقول للفعل لا تعمل في اللفظ، لكن اعمل في المحل. أقول ظننت لزيد طبيب، زيد مبتدأ طبيب خبر. ثم بعد هذا أقول والجملة الاسمية في محل ماذا؟ المفعولين. بهذا يظهر الفرق بين التعليق والإلغاء. في الإلغاء كنا نقول زيد طبيب ظننت مبتدأ وخبر، لكن لا نقول والجملة في محل نصب. لا نقول في الإلغاء الفعل لا يعمل تماما، لا لفظا ولا محل. كلام واضح؟ مفهوم أم لا؟ لكن في التعليق نعم مبتدأ وخبر، لكن بعد هذا نقول والجملة في محل المفهوم. واضح هذا؟ لذلك باختصار يقولون الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. إبطال، إبطال العمل لفظا وهذا الإلغاء. والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل. والتعليق والإلغاء سببه التوسط أو التأخر، وهو جائز. التعليق سببه الإلغاء سببه التوسط أو وهو جائز. الإلغاء جائز، يعني يجوز أن تجعله عامل، لكن والتعليق سببه هو الفاصل، سببه هو الفاصل الذي يأتي، والتعليق واجب. يعني إذا وجد الفاصل وجب التعليق. مرة أخرى باختصار، الفرق بين الإلغاء والتعليق. الإلغاء إبطال العمل تماما لفظا ومحل. التعليق إبطال العمل لفظا فقط لا محل. الإلغاء يكون بسبب التوسط أو التأخر. التعليق يكون بسبب الفاصل. الإلغاء جائز لا واجب، فيجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. والتعليق واجب وليس جائز. يعني تقول ظننت لزيد طبيب بوجوب التعليق، ولا يجوز ظننت لزيدا طبيب. كلام مفهوم؟ ضاع السؤال. طيب الجملة الإسمية نقول سد مسد المفعولين. جميل، جيد. تقول والجملة الإسمية في محل المفعولين، أو سدت مسد المفعولين، قل كما تشاء. واضح؟ طيب هناك سؤال قد يسأل، يعني من أين عرف العلماء أن الفعل في حال التعليق يعمل محلا؟ هذا سؤال. أنت قلت في الإلغاء لا يعمل تماما، هذا هو الأصل. الأصل أن الملغى لا يعمل، صحيح؟ طيب قلت في التعليق لا يعمل لفظا لكن يعمل، كيف عرفت؟ يعني إذا قلت مثلا ظننت لزيد طبيب، أنت قلت جملة لزيد طبيب في محل نصب، كيف عرفوا أنها في محل نصب؟ لماذا لا يكون التعليق الإلغاء؟ ليس هناك عمل تماما. قالوا لا لا لا لا، يعني أنا أقصد الكلام لابد أن يكون مبنيا على دليل. التفريق لابد أن يكون مبنيا على دليل. في قولنا زيد طبيب ظننت هذا إلغاء، يعني الفعل لا يعمل تماما. طيب ما الدليل على أن الفعل لا يعمل؟ الدليل أن الإلغاء هو ترك العمل، والأصل أن العمل إذا ترك ترك تماما. هذا الأصل. يعني عندنا أصلان: الفعل إذا عمل عمل تماما، وإذا ألغي ألغي. هذا هو الأصل. الأصل أن الذي يعمل يعمل عملا كاملا، وأن الذي لا يعمل لا يعمل ها تمام. صحيح؟ صحيح أم لا؟ لكن ها أن يعمل من جهة ويلغى من جهة، هذا خرج عن، والذي يخرج عن الأصل لابد أن يكون عليه دليل. يعني من أين عرفوا أن هذه الجملة في محل النصب؟ قالوا: عرفوا من شاهد جاء فيه عطف بالنصب على هذه الجملة. يعني نحن قلنا هذه الجملة: لزيد طبيب في محل ماذا؟ نصب. كيف عرفوا؟ قالوا: عرفوا من شاهد سأذكره الآن جاء فيه عطف على هذه الجملة، وكان العطف بالنصب، ففهم أن هذا العطف بالنصب لابد أن يكون على شيء منصوب، ففهم أن المنصوب هو محل هذه الجملة، لأن لفظها ليس منصوبا. أعطيك مثال. أنا أقول مثلا: ظننت لزيد طبيب جيد، هذه الجملة في محل نصب. كيف عرفوا؟ عرفوا من قولهم: ظننت لزيد طبيب ومحمدا. الشاهد الذي سأذكره الآن كمثل هذا تقريبا، فجاء محمدا منصوبا، إذا لابد أن يكون معطوفا على منصوب. طيب، هذا ليس منصوبا اللفظ، إذا أين النصب؟ محل. صحيح أم لا؟ يشبه ها يا زيد المجتهدة في النعت، في تابع المنادى: يا زيد المجتهدة، هذا نعت لزيد وجاء بالنصب. طيب، زيد في اللفظ ليس منصوبا، إذا أين النصب؟ ها؟ في المحل. صحيح أم لا؟ يشبه هذا بالضبط. هذا المثال يجوز إعراب واحد هنا؟ في ماذا؟ في هذه الجملة. يجوز وجهان. لا لا، لكن نقول ومحمدا معطوف. معطوف منصوب، ويجوز ومحمد أيضا، على أنه مبتدأ والتقدير ومحمد كذلك. لكن الشاهد في النصب. في العطف. الشاهد في العطف بالنصب، لكن لو عطفنا بالرفع لم يكن هناك شاهد. يعني لو لو لو قيل ظننت لزيد طبيب ومحمد، فما زلنا نطلب الشاهد. صحيح أم لا؟ لكن العطف يكون شاهدا إذا كان به بالنصب. هكذا كلام مفهوم. عفوا، قبل أن تفتح الباب اختلط علي الأمر هنا. محمدا لا يصح هنا مفعول معه؟ لا لا لا لا، ممكن، يعني هذا احتمال بعيد، لكن الأصل في الواو العطف. الأصل في الواو، حتى في باب المفعول معه يقولون يصلح مفعولا معه على ضعف، يعني الأفضل العطف، لأن العطف هو الأصل ولا مرجح لغيره، فيترجح هو. سيأتي هذا. يقول الشاعر: وما كنت أدري، أدري من أفعال القلوب، من أفعال يقين، المهم قلوب. يقول: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ولا موجعات القلب حتى تولت. الشاعر يقول هو يحب امرأة اسمها عزة، تمام؟ يقول: قبل أن أحب عزة، أو قبل أن أعرف عزة، يعني لم أكن أعرف تعب القلب، تمام، ولم أكن أعرف البكاء، فلما عرفتها أصبح قلبي متعبا ودائما أبكي. أنتم معي؟ مسكين. فيقول: وما كنت أدري قبل عزة. ما البكاء؟ ما البكاء يعني ما البكاء؟ سيأتي من المعلقات الاستفهام. ما هذه استفهامية. فقوله ما كنت أدري ما البكاء يعني ما البكاء، هذه جملة اسمية في محل ماذا؟ المفعولين. أنتم معي إخواني؟ ما البكاء؟ الفصل هو الاستفهام، وهو نفسه ركن من الجملة. هناك تفصيل، تمام؟ ما كنت أدري ما البكاء، الجملة الاسمية ما البكاء في محل نصب المفعولين، يعني ليست منصوبة اللفظة. هو يقول ما البكاء، فما اسم استفهام مبتدأ والبكاء خبر. طيب قال بعد ذلك ولا موجعات القلب. ما يؤلم القلب، موجعات، فجاء منصوبا بماذا؟ بالكسرة، جاء معطوفا بالنصب، ففهم أن هذا العطف بالنصب إنما هو على شيء منصوب. إذن ما المنصوب؟ اللفظ ليس منصوبا، هو يقول ما البكاء، إذن المنصوب هو ماذا؟ هو المحل. هذا هو الشاهد الذي استدلوا به على أن الفعل في حال التعليق يعمل محلا. الشاهد هو مجيء العطف بالنصب، ففهم أن الجملة منصوبة محلا، ولن تكون منصوبة محلا إلا إذا كان للفعل عمل في هذا المحل. واضح الأمر؟ في هذا المثال خبر كان الجملة الفعلية. أدري ما البكاء، الجملة كلها هي خبر كان، ولا يصح هنا أن يكون معطوف على خبر، على الجملة، لا على خبر كان، لا ليس يعني المعنى يأبى ذلك. هو يقصد ما كنت أدري هذا ولا هذا، يعني لو قيل معطوفا على خبر كان، يعني وما كنت أدري ولا موجعاتي، يعني لو نظرت لسياق الكلام الشاعر يقصد قبل فلانة أنا ما كنت أعرف هذا ولا هذا. السياق واضح جدا يدل على أن العطف على جملة ما البكاء، هذا واضح. ما البكاء ولا موجعات القلب، ما كنت أعرف البكاء ولا أعرف تعب القلب قبلها، إذن مفهوم أن بعدها عرف هذه الأم. واضح يا إخوان؟ جيد، هذا هو التعليق عن العدل. طيب إذن التعليق هذا هو إبطال العمل لفظا لا محل، سببه هو فاصل يأتي بين الفعل وبين المفعول. طيب ما الفواصل التي تسبب هذا، أو ما المعلقات؟ المعلقات شيء مما سأذكر الآن. الشيء الأول لام الابتداء أو اللام المزحلقة، واللام المزحلقة هي في الأصل لام الابتداء. من المعلقات لام الابتداء، كمثل ظننت لزيد طبيب. جيد، مبتدا خبر، الجملة في محل نصب. كذلك اللام المزحلقة، لكن اللام المزحلقة تأتي بعد إن. أقول ظننت إن زيدا لطبيب، زيدا اسمه إن، طبيب خبر إن، والجملة بعد ذلك في محل ماذا؟ المفعولين. هذا أيضا تعليق. تذكرون لما تكلمنا على الكسر قلنا تكسر إذا جاءت اللام. طب وإذا لم تأتي اللام تفتح، صحيح أم لا؟ إذا لم تأتي اللام لقلنا ظننت أن زيدا طبيب. لماذا إذا حذفت اللام فتحت أن؟ قالوا لأن الفعل الآن يجب إعماله ليس معلقا، لأن المعلق زال وهو اللام، فأصبح داخلا في وجوب الإعمال، تقدم وليس هناك معلق. وإذا وجب إعماله وجب أن يكون له مفعولان، أول و طيب المفعول الأول سيكون أن مع اسمها وخبرها، المفعول الأول سيحصل بالتأويل، والتأويل يكون مع ها مع أن، تذكرون وجوب الفتح إذا كانت تؤول، فيكون التقدير اللفظ ظننت أن زيدا مريض، مريض أن زيدا مريض أول بمفعول أول، تقول ظننت مرض زيد. طيب ما المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف تقديره حاصلا، قولك ظننت أن زيدا مريض معناه ظننت مرض زيد حاصلا أو واقعا أو كائنا أو موجودا. فانظر حين وجود اللام لا نحتاج إلى مصدر، لأن الفعل أصبح لا يعمل لفظا. نحن انتبه، يقولون أن المفتوحة تساوي المفرد يعني المصدر، والمصدر مفرد، وإن المكسورة تساوي الجملة. تذكرون لما تكلمنا على الكسر قلنا إذا وقعت في أول الكلام أو في أول الجملة، هذه عبارة عامة، في أول الجملة لو نظرت إلى كل المواضع التي كسرت فيها ستجد أنها وقعت في موقع يحتاج إلى جملة وليس إلى مفرد. لو نظرت إلى مواقع الفتح لوجدت أنها وقعت في مواقع تحتاج إلى مفرد، ولو نظرت إلى مواقع الكسر لوجدت أنها وقعت في مواقع تحتاج إلى جملة. صحيح؟ في ابتداء الكلام تحتاج إلى جملة، لا تحتاج إلى مفرد، لأن المفرد ليس كلاما. بعد القسم تحتاج إلى جملة جواب، بعد قال تحتاج إلى جملة تكون مفعولا به، بعد صاحب الحال تحتاج إلى جملة حال، بعد الموصول تحتاج إلى جملة صلة. تذكرون هذه المواقع التي تكسر فيها، فهم يقولون أن المفتوحة تساوي المفرد وإن المكسورة تساوي الجملة. صبرا، في حال التعليق إلى أي شيء نحتاج؟ إلى مفرد أم إلى جملة؟ إلى جملة. في حال التعليق نحن نحتاج إلى جملة تكون في محل المفعولين، يعني نحن مطمئنون إلى أن الفعل لا يعمل لفظا، فلا نريد المفردات، لا نريد المفردات، نحن نريد جملة. لذلك قالوا إذا وقعت إن بعد الفعل القلبي وجاءت اللام كسرت، لأن هذه اللام تعلق الفعل، وفي هذه الحالة الفعل لا يحتاج أن يعمل لفظا، فلا يلزم أن فلا نحتاج إلى مصدر، لا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى والجملة تكون مع إن. صحيح؟ لكن إذا زالت اللام فقد زال التعليق وسيرجع الفعل للعمل لفظا، وإذا عمل لفظا فلا بد أن يكون هناك مفردات. صحيح أم لا؟ ولن يحصل المفرد إلا بالتأويل، والتأويل لا يكون إلا مع المفتوح. لذلك ابن مالك في الألفية تذكرون البيت قال وكسروا من بعد فعل علق، باللام كعلم إنه لذو تقى. وكسروا يعني إن، وكسروا إن من بعد فعل علق، هذا هو من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو لذو تقى. فإذا المعلق الأول هو لام الابتداء، سواء كانت في صدر الجملة أو وقعت بعد إن المكسورة، في الحالتين هي لام الابتداء. تقول ظننت لزيد مريض، أو تقول ظننت إن زيدا لمريض، في الحالتين الفعل ماذا؟ معلق، وهذه الجملة التي بعده في محل المفعول. هذا المعلق الأول. المعلق الثاني حرف نفي، حرف نفي. أنتم معي؟ وهو ما وإن ولا، حرف نفي من هذه الثلاثة، ما النافية أو إن النافية أو لا النافية. نمثل، أقول ظننت ما زيد طبيبا على لغة أهل الحجاز، أو ظننت ما زيد طبيب، أنا أقصد لغة أهل الحجاز في ما، يعني ظننت ما زيد طبيبا اسم ما وخبر ما، أو ظننت ما زيد طبيب على لغة بني تميم. في النهاية الجملة ما زيد طبيبا أو طبيب، هذه في محل ماذا؟ وما هي المعلق. لو حذفت ما أقول ظننت زيدا طب مريضا أو طبيب. هنا على لغة الحجاز ما إنما في محل فعلي. لا اسمع، تقول ظننت ما زيد طبيبا، زيد اسم ما مرفوع، طبيبا خبر ما منصوب، جيد. ثم بعد ذلك الجملة في محل ما زيد طبيبا في محل مفعولي ظننت. وتؤول لا نحتاج إلى تأويل هنا، قل في محل المفعولين فقط دون تأويل. يعني هذه الجملة ما زيد طبيبا، هذه الجملة في محل المفعولين، لا تحتاج إلى تأويل. يعني هي سدت ما سد المفعولين، لكن لا تحتاج أن تؤولها، لا تحتاج. واضح الأمر؟ نعم. كذلك إن تقول ظننت إن زيد مريضا، هذه إن النافية التي تعمل عند أهل العلي، ظننت إن زيد مريضا، أو ظننت إن زيد مريض، أنا أقصد النافية فلم تأتي اللام هنا، تمام؟ أيضا على الإعمال أو على الإهمال، الجملة على كل حال في محل المفعولين. كذلك تقول ظننت لا طالب حاضر، ظننت لا طالب حاضر، هذه طالبة اسم لا، هذه لا نافية للجنس، لا مشكلة، اسم لا مبني في محل نصب، حاضر خبر لا، والجملة كلها في محل المفعولين. أو لا طالب حاضر ممكن، لا مشكلة على أنها بعمل ليس، لكن لا تقول لا طالب حاضرة. أنت معي؟ إن كانت تعمل، وإن كانت لا تعمل تقول لا طالب حاضر، تمام؟ ولا مدرس مثلا. ثم الجملة، يعني على كل حال اجعل الفعل كأنه ليس موجودا، وأعرب الجملة التي بعده على حسب ما تعرف، على حسب القواعد، ثم ماذا في محل. خلاص، واضح الكلام؟ جيد. قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون وهنا فائدة سيأتي ذكرها. الفعل ظن قد يأتي بمعنى علم. الفعل ظن الأصل أنه للظن لكن قد يستعمل لليقين. أقول ظننت محمدا رسول الله أي علمت، أليس كذلك؟ بلى. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يعني يعلمون، أنتم معي؟ لكن الآية ليست هكذا أظن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك، يكفي هذا الجزء، أن الجزء الباقي لست متأكدا منه لكن هذا متأكد منه. الذين يظنون هذا في الحديث عن المؤمنين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون. وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه يعني وعلموا، تمام. فالمهم يقول تعالى يوم يدعوكم، هذا في يوم القيامة، تمام. في الآية الأخرى يقول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أنتم معي؟ فقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يعني في يوم البعث الله يدعو الخلائق فيستجيبون ويعلمون أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا قليلا. فقال تعالى وتظنون أي وتعلمون إل هذه إن فيه إن لبثتم، لبث يعني مكث عاش، وتظنون إن لبثتم إلا يعني وتعلمون ما عشتم إلا شيئا قليلا. فهذه إن النافية إن لبثتم إلا قليلا أي ما لبثتم إلا، فالجملة إن لبثتم إلا قليلا في محل ماذا؟ المفعولين. وهنا فائدة جميلة جدا في حالة التعليق، فائدة مستفادة من الآية. في حالة التعليق لا يلزم أن تكون الجملة اسمية بل يمكن أن تكون جملة عندنا وجوب وإلغاء وتعليق، صحيح؟ في الوجوب وفي الإلغاء يجب أن تكون اسمية لأن الفعل لن يعمل إلا في جملة، لكن في التعليق نحن متأكدون أن الفعل لن يعمل فلا داعي أن تكون الجملة في اسمية بل يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون. واضح الكلام؟ هذا المستفاد من الآية. انظر قال تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعني ما لبثتم إلا، هذه جملة فعلية صحيح أم لا؟ لذلك قالوا في حال التعليق لا يلزم أن تكون الجملة التي علق الفعل عنها اسمية بل يمكن أن تكون جملة فعلية لأننا لا نحتاج إلى اللفظ بل نحتاج فقط إلى المحل. واضح الكلام؟ جميل جميل. فإذا من المعلقات النفي بما أو لا أو إن. من المعلقات أيضا القسم. من المعلقات القسم. أقول علمت والله ليسافرن زيد. من المعلقات القسم. أقول علمت والله لا يسافرن زيد. والله هذا قسم متعلق بمبتدأ، يعني إن قلت خبر تذكرون والله خبر، والمبتدأ محذوف وجوبا قسمي أو يميني. الجملة لا يسافرن زي هذه جواب، ثم تقول والجملة كلها سدت مسد ماذا؟ المفعول، مفعولي علمت في المحل، طبعا ليس في اللفظ، لا نحتاج إلى التأويل كما قلت. من هذا قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. أقول ولقد علمت، هذا علم، لتأتين أحسنت، هذه اللام لا، هذه لام والقسم محذوف، قد يحذف لا بأس، قد يحذف، تقول والله لأضربن زيدا، أو تقول لأضربن زيدا على تقدير ماذا؟ والله. أنتم معي إخوان؟ فالقسم قد يحذف، وهذه اللام دليل عليه. يقول ولقد علمت لتأتين منيتي، أي والله لتأتين منيتي، فالجملة كلها سدت مسد مفعولي علمت. فإذا من المعلقات لام الابتداء ويدخل مع اللام المزحلقة، ومن المعلقات ما وإن ولا النافيات، ومن المعلقات القسم. من المعلقات أي من المعلقات أيضا الاستفهام. الاستفهام أداة استفهام، وانتبه أداة الاستفهام قد تكون حرفا كمثل هل والهمزة، وقد تكون اسما كمثل من وما ومتى وأين. صحيح أم لا؟ صحيح. فمن المعلقات أداة الاستفهام سواء كانت حرفا أو كانت ماذا؟ أو كانت اسم. عفوا موجود من دي من المعلقات أداة الاستفهام سواء كانت حرفا أو اسما. أقول مثلا علمت أمحمد مريض أم زيد، علمت في اليقين جيد وبعد استفهام لا، هذا استفهام خرج عن معناه الأصلي. الأصل أمحمد مريض أم زيد، هذا استفهام. فلما قلت علمت أمحمد مريض أم زيد أصبح إخبار، يعني أنا علمت جواب هذا السؤال. هنا غرض بلاغي. طبعا أصبح الاستفهام للإخبار وليس للاستفهام. أنا أخبر، أنا أقول أنا سألتك أمحمد مريض أم زيد، فقلت لا أدري والله ما أدري، فعلمت أو عرفت الجواب، ثم قلت لك يا أخي علمت أمحمد مريض أم زيد، كأنني أقول لك علمت إجابة هذا السؤال. كما قال تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا، في الأصل سؤال في غير القرآن أينا أشد عذابا، فيقول لهم الله تعالى ولا تعلمون، لا هذا في قول فرعون للسحر، ولا تعلمون أينا أشد عذابا، يعني سوف تعرفون جواب هذا السؤال، أي من أشد عذابا. واضح خرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى الإخبار. فتقول علمت أمحمد مريض أم زيد، انظر أمحمد مريض، ليس هناك عمل في اللفظ، مبتدأ خبر معطوف، أم زيد هذا معطوف، تمام؟ ثم بعد ذلك تقول والجملة في محل المفعول. واضح الكلام. وأقول مثلا علمت من أستاذك، أنا أسألك من أستاذك، فقلت لن أخبرك، فسألت وعرفت فأقول لك علمت من أستاذك. وانظر من أستاذك مبتدأ، ولا تقل من أستاذك، الفعل لا يعمل لفظا بسبب من، بسبب ماذا؟ وهنا فائدة، أداة الاستفهام قد تكون معلقا وفي نفس الوقت هي ركن من الجملة. انتبه، ما الفرق بين قولنا علمت محمد مريض أم زيد وبين قولنا علمت من أستاذك؟ في المثال الأول استفهام بالهمزة، في الثاني استفهام بمن. في المثال الأول الهمزة ليست ركنا من الجملة، صحيح، التي علق الفعل عنها، الجملة هي زي محمد مريض، صحيح. في الجملة الثانية من أستاذك، الاستفهام هو المعلق وفي نفس الوقت ها هو أحد المفعولين في الأصل، هو أحد ماذا؟ هو واحد من الجملة، ركن من أركان الجملة التي علق الفعل عنها، لا يضر. واضح هذا الكلام؟ فهو معلق وركن، معلق ومعلق عنه، تمام. في الاستفهام بالهمزة، الهمزة معلق فقط، لكن المعلق عنه هو محمد المريض، انتبه لهذا التعبير، هناك معلق ومعلق ومعلق عنه، المعلق الفاصل، المعلق هو الفاصل، والمعلق هو الفعل، والمعلق عنه هو الجملة أو المفعولان في الأصل. واضح الكلام؟ ففي قولنا علمت أمحمد مريض أم زيد الاستفهام معلق فقط، وأما في قولنا علمت من أستاذك فهو معلق ومعلق عنه، معلق عنه في نفس الوقت. واضح هذا الكلام؟ من هذا قوله سبحانه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم أي، انظر مبتدأ بالرفع، بالرفع، لا تقل لنعلم أي، لا لا لا، الفعل لا يعمل لفظا، انتبه لهذا، انتبه، انتم معي. أقول علمت أيكم مجتهد، أيكم مبتدأ مجتهد، ولا يجوز أيكم مجتهدا، لأن أداة الاستفهام تعلق ها ويعلق عنها. واضح الكلام؟ هي معلق فمنعت الفعل، وهي في نفس الوقت واحد من المفعولين في الأصل، في لو كان الفعل ينصب، يعني واضح السؤال الكلام. أقول علمت ها أيكم أم أيكم، أيكم ها مجتهد، أي مبتدأ والكاف مضاف إليه، مجتهد خبر والجملة في محل، هكذا الآية. قال تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، أي مبتدأ الحزبين مضاف إليه، أحصى ها خبر، خبر والجملة أي الحزبين أحصى في محل ماذا؟ مفعولين. لنعلم. وقال تعالى وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، ليس أينا أشد، مفهوم الأمر؟ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ مبتدأ خبر والجملة في محل المفعول. قد سبق الفعل بنفي في ماذا؟ مثلا ما عرفت من أستاذك. لا مشكلة، ما علمت، لا مشكلة، لا بأس، لا يضر، لا يضر. أقول مثلا لم أعلم من أستاذك، لا مشكلة، يبقى علم الذي ينصب المفعولين لكن ينصبوها في المحل، لا يضر. أو لم تعليم، لا مشكلة. قال تعالى لنعلم، تمام. طيب هناك أيضا فائدة، نحن بالنسبة للاستفهام هناك فوائد، يعني استفهام قد يكون بحرف وقد يكون باسم. أداة الاستفهام قد تكون معلقا فقط وقد تكون معلقا وتكون ركنا من أركان الجملة، تمام. هناك شيء قد يكون المعلق أداة الاستفهام، وقد يكون المعلق اسما مضافا إلى أداة الاستفهام. أنا أقول مثلا علمت من أستاذك، جيد، ويجوز أن أقول علمت أخو من أستاذك، هذا أصلا سؤال أيضا. عندما أقول لك أخو من أستاذك، سؤال أم لا؟ يعني هو هذا الأستاذ أخو من؟ أخو زيد، أخو سعيد، أخو محمد، أو أقول لك ابن من أستاذك؟ أداة الاستفهام قد تسبق بمضاف. سأعيد، أداة الاستفهام لها صدر الكلام إلا مع شيء واحد وهو المضاف. حتى الهمزة؟ لا، الهمزة لا تضاف يا عم، الهمزة حرف، أنا أتكلم على الأسماء. أداة الاستفهام لا صدر الكلام، كمثل من أستاذك، لا أقول أستاذك من، فأداة الاستفهام من لها صدر. طيب هل يمكن أن تسبق بشيء؟ لا، إلا شيئا واحدا وهو المضاف. أقول لك ابن من أستاذك، طبعا هنا لا أستطيع أن أقدم من، لأن من هي المضاف إليه، فكيف تقدم على المضاف؟ صحيح أم لا؟ أشكال أعني المعنى في الجملة ابن من أستاذ. أسألك ابن من أنت؟ يعني أنت ابن من؟ واضح الكلام؟ وسؤال ابن من أستاذك؟ أخو من أستاذك؟ تلميذ من مثلا؟ أحسن، تلميذ من أنت؟ هذا سؤال، فتقدم المضاف على أداة الاستفهام. هذا قد يأتي في الجملة، قد أقول علمت من أستاذك، وقد أقول علمت ابن من أستاذك، لا أقول ابن، لا أقول علمت ابن من أستاذك، الفعل ما زال معلقا بسبب من، فابن ترفع مبتدأ، ابن من أستاذك مبتدأ، و ثم نقول الجملة كلها في محل المفعول. فهنا الاستفهام معلق فقط، لكن ليس ركنا من الركن، هو المضاف إليه. يعني يقولون المعلق قد يكون استفهاما أو قد يكون مضافا إلى الاستفهام، نفس الحكم، نفس الحكم، يعني يشبه اللام الابتداء واللام المزحلق، يعني لا صورتان، قد تكون لام الابتداء وقد تكون اللام المزحلقة. كذلك الاستفهام قد يكون المعلق هو الاستفهام نفسه، وقد يكون المعلق اسما مضافا إلى الاستفهام، واضح. المهم أنه هناك استفهام، فأقول علمت ابن، ابن بالرفع، ابن من أستاذك، ولا أقول علمت ابن من أستاذك. فهمنا هذا الأمر؟ نعم. أجبت السؤال في الشرح. جيد. طيب في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا، هذا يعلم نفع القلوب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا أصلا استفهام في غير القرآن، أي منقلب ينقلبون. في الآية لو سألتك ما الذي نصب أي، ممكن تعيد الآية؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أنا سؤالي ما الذي نصب، عفوا طيب أسألك ما إعراب أي؟ مفعول به مقدم لأي فعل؟ ينقلبون، قريب من الصواب. أي منقلب ينقلبون، ما إعراب أي؟ مفعول به مقدم، مفعول به لينقلبون، هذا قريب من الجواب. هو ليس مفعولا بهذا، مفعول مطلق، كلامه صحيح لكن هو معمول لينقلبون جيد لكن ليس مفعولا به، هذا مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر. منقلب هذا مصدر ميمي. أسألك مثلا أي ضرب ضربت، أي ضرب ضربت، يعني ما نوع الضرب؟ جميل. يعني ما نوع الضرب الذي ضربته؟ فهذا يقال نائب عن المفعول المطلق، يعني مما ينوب عن المفعول المطلق كل وبعض وأي إذا أضيفت إلى المصدر، إذا أضيفت إلى المصدر. أسأله أو أقول مثلا أحبه كل الحب، أحبه بعض الحب، أو أقول أي حب أحببت، أي حب أحببت، يعني ما نوع الحب؟ هل أحببته حب الوالد لولده؟ هل أحببته حب الأم لولدها؟ أنواع. فإذا أضيفت أي إلى المصدر كانت نائبا عن المفعول المطلق. فقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي مفعول لكن مفعول مطلق لينقلبون، وليست مفعولا به ليعلم، لأن الفعل يعلم معلق. فالشبهة هنا أن بعض الطلاب قد يظن أن أي في الآية نصبت بيعلم وينسى مسألة التعليق، الفعل هنا معلق بسبب الاستفهام، أي هنا هي استفهام، فعلقت الفعل فلا يعمل ماذا؟ لفظا. فكيف نقول أي مفعول ليعلم؟ ثم السياق واضح جدا أنها مفعول لي، أي منقلب ينقلبون، يعني في الأصل في غير القرآن ينقلبون أي منقلب، لكن الاستفهام طبعا له صدر ماذا؟ الكلام. فالشاهد هذه الجملة أي منقلب ينقلبون هي جملة فعلية، وقد ذكرنا قبل قليل أنه في حال التعليق قد تكون الجملة فعلية ولا يلزم أن تكون اسمية، واستدللنا بالآية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وهذه الآية أيضا دليل آخر على أن الجملة التي يكون الفعل معلقا عنها قد تكون جملة فعلية. واضح الكلام؟ فأي هنا منصوب ينقلبون، ثم نقول الجملة كلها أي منقلب ينقلبون هي في محل المفعولين للفعل يعلم. لذلك قال ابن هشام في خطر الندى حين ذكر هذه الآية قال وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، ربما توهم ظن هذا خطأ، نسي التعليق، فرأى وسيعلم الذين ظلموا أي، فقال أي مفعول ليعلم. أنتم معي؟ ها؟ فقال وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو غلط. هذا الأمر ها؟ خطأ. من قال هذا الكلام أن أي في محل الناس مفعولون به؟ أين مفعولون به الثاني في المحل؟ ما هو هو لا نعم حتى لم يقل أحد، هو لم هو يقول ربما توهم. التوهم هذا خطأ يقع فيه الإنسان. أنت معي؟ الوهم بالفتح هو الخطأ. الوهم يقال وهو وهم أي خطأ. هناك وهم ووهم. الوهم بالتسكين هذا إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، هذا يقابل الظن، يقال هذا وهم. يعني هو أدرك الشيء لكن العكس هو الراجح، تمام؟ لكن هناك وهم بالفتح هذا الخطأ، حتى هو على وزن خطأ. وهم خطأ، فقالوا هو الخطأ وزنا ومعنى. فقال وربما توهم يعني ظن خطأ، يعني بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، طالب مبتدئ ضعيف ظن أن أي مفعول لي يعلم. طبعا سنسأله طبعا لو أننا استطلنا، طيب إذا كان مفعولا فأين المفعول الثاني؟ لن يجب، فنقول إذن أنت أخطأت، هذا الذي وقعت فيه خطأ. مفهوم الأمر؟ الخلاصة هذه هي المعلقات، لام الابتداء واللام المزحلقة، ما وإن ولا النافيات، القسم، الاستفهام، سواء كان الاستفهام بحرف أو كان باسم، وسواء كان الاستفهام ركنا من الجملة أو ليس ركنا، وسواء كان كان المعلق الاستفهام نفسه أو كان المعلق اسما مضافا إلى الاستفهام، كل هذا يعلق الفعل. واضح؟ افتح كتاب. نعم في الخامسة. في الخامسة نعم. قال في الصفحة 35 بعد 200 واعلم أن لأفعال هذا الباب 3 أحكام. هناك تنبيه، هناك تنبيه. نحن قلنا أفعال القلوب لها 3: وجوب إعمال وإلغاء وتعليق. وجوب الإعمال هذا يعني طيب يا أستاذ أنت قلت هذه الأحكام لأفعال القلوب، طيب أفعال التحويل كم حكما لها؟ أفعال التحويل لها حكم واحد وهو وجوب الإعمال. وجوب ماذا؟ إذن وجوب الإعمال هذا في الجميع، في القلوب وفي غير، لكن الإلغاء والتعليق هذا في أفعال القلوب فقط. هذا تنبيه. تنبيه آخر، الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب غير الجامدة، غير وأما الجامدة فليس لها إلا وجوب الإعمال. أفعال القلوب فيها فعلان جامدان، فعل في الظن وفعل في اليقين، صحيح؟ هب وتعلم، هذان الفعلان الجامدان لا يدخلان فيما قلنا. فالتعليق والإلغاء لأفعال القلوب غير الجامدة، غير، وأما الجامد والتحويل فله حكم وهو وجوب الإعمال. واضح؟ قال واعلم أن لأفعال هذا الباب 3 أحكام. الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع. قوله في الجميع يعني في القلوب وفي التحويل وفي الجامد وفي المتصرف. الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، هذا معنى الإلغاء، لكن الإلغاء جائز، لكن عندما تلغي إذا لا عمل، تمام؟ لذلك قال هو إبطال العمل لفظا ومحلا. لماذا؟ قال لضعف العامل، أي بسبب أن العامل ضعيف. طيب ما الذي جعله ضعيفا؟ التوسط أو التأخر. ألم نقل يعني في التقدم قوة وفي التوسط شيء من الضعف وفي التأخر ضعف شديد؟ تمام. فقال الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت، وهو جائز لا واجب، وهو جائز لا. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، إلغاء المتأخر أفضل أقوى من الإعمال، والمتوسط بالعكس، قالوا الإعمال أقوى من الإلغاء على خلاف، بعضهم قال يستوي الأمران، هو يرى هذا واضح الكلام. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، المتقدم لا يجوز إلغاؤه، يعني يجب إعماله، هذا عند من؟ البصريين. أما الكوفيين في الجواز في الجميع، في المتقدم وفي المتوسط وفي المتأخر. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، نحو ظننت زيدا قائما، خلافا للكوفيين عندهم يجوز إلغاء المتقدم أيضا. واضح الأمر؟ نعم. قال بعد الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. لماذا أو ما سببه؟ قال لمجيء ما له صدر الكلام بعده. نحن ذكرنا المعلقات لام الابتداء والقسم، يقولون هذه المعلقات لها صدر الكلام، لام الابتداء لها صدر الكلام، والمزحلقة هي في الأصل لام لكن تأخرت لعلة كما عرفنا. القسم له صدر الكلام، يعني يأتي في أول جملته. النفي بما أو إن أو لا له صدر، يعني يأتي في أول جملته. أنتم معي؟ الاستفهام له صدر ماذا؟ صدر الكلام. يقولون هذه الأشياء التي لها صدر الكلام تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعده، هذا هو السبب في أن الفعل لا يعمل لفظا. يقولون هذه الأشياء التي لها صدر الكلام تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها، لذلك الفعل لا يعمل ماذا؟ لفظا، لكن يبقى العمل في من تحت، يعني من فوق لا يعمل لكن من تحت ها؟ يعني. واضح الكلام؟ فقال التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، أي بعد الفعل، وهو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم، وما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو، وإن النافية نحو علمت إن زيد قائم، وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمرو، وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، مفهوم يا إخوان؟ هنا المفعول أحد المفعولين، يعني هنا اسم الاستفهام عمر ركن من الجملة، أحد المفعولين اسم استفهام، هو المعلق والمعلق عنه، والمعلق عنه سنت. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، واضح الكلام؟ قال ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير، يعني أفعال التحويل، ولا في قلبي جامد، ولا يدخل التعليق والإلغاء في قلبي وهو هب وتعلم. قال وهو اثنان هب وتعلم فإنهما ملازمان صيغة الأمر. قال وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، يعني عندنا في هذا الباب كم فعلا جامدا؟ ثلاثة في هذا الباب، في هذا الباب ثلاثة، هب وتعلم ووهب، وما دون ذلك يتصرف، يأتي الماضي والمضارع والأمر. لذلك قال وما عداهما، يقصد هب وتعلم، من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب، هذا يدخل مع الجامد. إلا وهب من أفعال التصيير أي التحويل فإنه ملازم لصيغة الماضي. واضح؟ قال ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام. يعني الفعل الذي يتصرف يكون لتصريفاته نفس حكم الماضي. يعني مثلا ظن يجب أن يعمل ويلغى ويعلق، صحيح؟ طب تظن له نفس الأحكام. أقول هل تظن زيدا طبيبا؟ هل زيدا طبيبا تظن؟ هل تظن لزيد طبيب؟ انظر له نفس الأحكام، صحيح أم لا؟ فقال ولتصاريفهن ما لهن من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك. يعني يقصد هناك أمثلة جاءت في المضارع كمثل قوله تعالى ولا تعلمن أينا أشد عذاب لنعلم أي الحزبين، وقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، كل هذه التصاريف. طيب قال بعد ذلك هنا مسألة معروفة واضحة، وهي يجوز حذف أحد المفعولين أو كليهما إذا دل دليل. إذا دل دليل أقول مثلا هل ظننت زيدا طبيبا؟ فتقول مثلا نعم ظننته، فحذفت المفعول الثاني أي ظننته طبيبا. أو نعم ظننت طبيبا، حذفت المفعول أي نعم ظننته. أو نعم ظننت، فحذفت المفعولين والدليل السؤال. واضح الكلام؟ لذلك قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، نحو قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تزعمون أين المفعول الأول والثاني محذوفان، أي تزعمونهم شركاء، الذين كنتم تزعمونهم شركاء، هكذا التقدير في غير القرآن، قال أي تزعمونهم شركاء. وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما. جيد، بقي مسألة في الآج الرومية، ذكر صاحبها الفعل سمع مع هذا الباب، سمع قال ظن وحسب وزعم وقال وعلم ورأى وجد وجعل واتخذ وسمع. فذكر الفعل سمع، هل الفعل سمع أصلا من باب ظن؟ هذا في خلاف، اختلف الكوفيون والبصريون في الفعل سمع. عند الكوفيين والمؤلف على مذهبهم أن الفعل سمع من أخوات ظن، يعني من أفعال هذا الباب، من الأفعال التي تنصب مفعولي أصلهم مبتدأ وخبر، ولكن بشرط أن يكون المفعول الثاني شيئا يتعلق بالسمع، أن يكون المفعول الثاني فعلا يتعلق جملة فعلية فعلها يتعلق بالسمع. تقول سمعت زيدا يقرأ أو سمعت طفلا يبكي. قالوا الفعل سمع يكون من أخوات ظن، لكن بشرط أن يكون المفعول الثاني جملة فعلية فعلها مما يتعلق بالسمع. سمعت زيدا يقرأ يتكلم يضحك، سمعت طفلا يبكي يصرخ، شيء مسموع. طبعا سمعت، هل تقول سمعت زيدا مثلا يحب، سمعت زيدا يؤمن، أو سمعت زيدا؟ لا. واضح هذا الكلام؟ فقالوا عندئذ هذا مفعول أول والجملة هي المفعول الثاني. قالوا ومن هذا قوله سبحانه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقالوا فتى مفعول أول والجملة يذكرهم مفعول، هذا عند الكوفيين. لكن عند البصريين قالوا لا، الفعل سمع ليس من باب ظن. عند الكوفي عند البصريين. هذا المذهب السابق عند الكوفي هو منها بالشرط. وعند البصريين ليس من أفعال هذا الباب. طيب ماذا تقولون في جملة سمعت زيدا يقرأ أو سمعت طفلا يبكي؟ قالوا زيدا وطفلا مفعول وحيد، والجملة التي بعده حال أو نعت. إن جاء إن كان معرفة كانت حالا، وإن كانت نكرة كانت وإن كان نكرة كانت نعت. ها؟ لم يذكر هذا أصلا في القطر، لم يذكر. تمام؟ يعني هو ليس من شراح الأجرومي، هذا الكلام يذكره شراح الأجرومي. ففي قولنا سمعت زيدا يقرأ جملة يقرأ حال، وفي قولنا سمعت طفلا يبكي جملة يبكي نعت، في قول تعالى سمعنا فتى يذكرهم جملة يذكرهم نعت لكلمة فتى. واضح هذا؟ قال وعد صاحب الآجرومية من هذه الأفعال الناصبة. عندكم الناصبة؟ لا، الناصبة من هذه الأفعال الناصبة. قال وعد صاحب الآجرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه. الأخفش هذا هو بصري في الأصل لكن يميل غالبا إلى رأي الكوفي، لذلك في كتب النحو حين يكون هناك خلاف يقولون قال البصريون كذا وقال الكوفيون والأخفش فيعطفون، يقولون قال الكوفيون والأخفش. هذا معناه أنه ليس كوفيا، هو بصري لكن يميل إلى رأي الكوفي. تمام؟ فقال تبعا للأخفش ومن وافقه، ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا، وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم. قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد. تمام؟ فعل متعد إلى واحد. فإن كان معرفة يعني هذا المفعول الواحد كالمثال الأول سمعت زيدا يقول، فالجملة التي بعده حال، وإن كان نكرة كما في الآية سمعنا فتى يذكرهم فالجملة صفة والله أعلم. واضح هذا الكلام؟ جيد. بقي فائدة أشرنا إليها نزيدها بيانا. بعض الأفعال الظنية قد تكون لليقين، وبعض الأفعال اليقينية قد تكون للظن، وهذا يظهر من السياق. بعض أفعال الظن تكون لليقين، وبعض أفعال اليقين تكون للظن. فمثلا ظن يأتي لليقين أحيانا، مثلنا لهذا. تمام؟ تمام أم لا؟ كذلك الفعل حسب، حسب يأتي لليقين أحيانا، الأصل للظن لكن يأتي لليقين، كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت هنا يعني علمت، حسبت التقى أي التقوى والجود يعني الإنفاق خير تجارة الرباحة إذا ما المرء أصبح ثاقلا، فجاء حسب لليقين. كذلك العكس في علم، علم يكون للظن، علم يكون لي للظن ويأتي لليقين. عفوا، علم يكون لليقين، عفوا، علم الأصل فيه أنه لليقين وقد يأتي للظن، وقد يأتي للظن. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اجتمع المعنيان. حديث عن يوم القيامة، الكفار يرونه يوما بعيدا وهو يوم قريب وليس بعيد. فقال تعالى إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه، ونراه قريبا أي ونعلمه. واضح هذا كلام؟ بهذا نكون قد فرغنا من هذا القسم وهو ظن وأخواتها، وفرغنا تماما بحمد الله تعالى من باب النواسخ ومن المرفوعات كلها، ولا يبقى، وننتقل بعد ذلك إلى باب المنصوبات من الأسماء، وهذا طبعا سيكون غدا إن شاء الله.